السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل مبادئنا بفضل الله عز وجل آية 45 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كم من آية وعد بشرت فأسلجت الصدر ولانت لها الجلود وطمأنت وسكنت لها القلوب، وكذلك كم من آية وعيد اقشعرت لها الجلود وخافت ورهبت منها القلوب ونشطت خوفا من الله عز وجل ورهبة في وعيده لما تذكره الآية. في الحقيقة أن هذه الآيات آيات وعيد، آيات نذارة، آيات يتضح فيها صوت الله عز وجل الذي يهذب به الشاردين ليردهم قبل أن يكونوا معذبين في الدنيا أو معاقبين معذبين كذلك في الآخرة. فيقول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات، خطاب رباني موجه لأهل المكر. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن أولئك الذين يمكرون بأهل الإيمان ويحتالون بهم ليوقعوهم في السيئات، وأعظمها الشرك، إذ كانوا مشركين يقصدون أهل الإيمان. أفأمن هؤلاء الذين يسعون في إضلال الناس وإغوائهم وتيسير سبل السيئات أمامهم، فيفتح لهم الشهوات مجاري الشهوات ويدب في قلوبهم الشبهات، حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال الله عز وجل: أهل الشرك يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. مكر الليل والنهار، تأمرون مباشرة أو غير مباشرة بالكفر بالله، تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أو غيرها من المعاني التي سأذكر. أفأمن هؤلاء المشركين أهل الشرك المكرة الذين يكيدون كيدهم ويمكرون مكرهم أن يخسف الله بهم من تحتهم أو يأتيهم العذاب من فوقهم أو من أي مكان لا يتوقعونه من قريب أو من بعيد. أفأمنوا أن يأتيهم عذاب الله ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم يلعبون؟ وما أكثر الآيات التي ذكرت تنوع الأخذ، أخذ مكاني في أي حتة، أخذ زماني مطلق الزمان في أي وقت على أي حال. في أسفارهم يتقلبون من هنا لهناك، يتقلبون على فروشهم ولا مسافرين ولا حاجة، سبحان الله، من جانب لآخر. في أعمالهم وهم ينتقلون، هل حصلوا ذلك الأمان؟ أو حتى على حال آخر، حتى دي كلها سبحان الله تنوع، علشان ما فيش ريحة المكر وريحة الأمان. يعني النوع الأول هيأخذهم هم أمنوا ولو خافوا، حتى حيال الخوف، أمنوا أن يأخذهم الله عز وجل على تخوف وهم مخائفون من نزول العذاب. شافوه في من كان قبلهم، في القرى المجاورة لهم، في الأشخاص الذين صنعوا صنيعهم بمقتضى الأسباب التي صنعوها، فجدير أن يحل مثل هذا العذاب بهم. بل قدرة الله عز وجل على إهلاكهم مطلقة بما لا يتوقعون ولا يقتربون، أي وقت، أي مكان، أي حال من معيشة أو غيرها، حتى أي حال قلبي خوف أو أمان. ولذلك الطبر يقول: أفأمن الذين ظلموا المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموهم يفتنونهم عن دينهم إذ قالوا لهم أساطير الأولين إن صدوا عنهم السبيل وفتحوا لهم سبل الكفر والإغراءات والمساومات وغيرها. هل أولئك آمنوا؟ ولذلك هتجد التفسير، أول نوع من التفسير هو الذي أسقط، زي الألف الطبري كده، هو الذي أسقط المعنى أفأمن الذين مكروا السيئات على كفار قريش أنهم يمكرون بالمؤمنين ليوقعوهم في عبادة الأصنام والصد عن سبيل الله والشرك. والطبري أتى بهذا الفهم مقابل السابق، وهو أولى الأفهام لكن الأخرى أعم. أولى الأفهام ليه؟ لأن إحنا كنا بنقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندما علقوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه بشر، واللي قبلها كمان كانت آية الهجرة، فكان ظلموهم فهاجروا، فيدل أن السياق يتكلم عن كفار قريش وصنيعهم مع المؤمنين. فهل كفار قريش الذين مكروا السيئات بالمؤمنين يأمنون مكر الله عز وجل فيما أعدوا؟ المعنى الثاني اللي أنا قلته من شوية، المعنى العام، إن هو مكر أهل الكفر بأهل الإيمان واحتيالهم بهم لإيقاعهم في السيئات في أي زمان ومكان، سواء كان سابق أو حالي أو لاحق، حتى يعني يأتي معنى ثاني وهو إسقاط الآية على الواقع، ليس المعنى الخاص ولا المعنى العام، بل واقع الآية اللي هو إيه الثالث، إنه قد ينسحب المكر ده بكل ظالم، بكل ظالم يريد أن يوقع ظلمه على إنسان وخص على مسلم. ناحية في المعنى الأول، ناحية في المعنى الثاني، ناحية في المعنى الثالث. المعنى الثالث هقف معاه شوية عشان ده وقعنا. بيمكروا من أول السنة عشان يعملوا فوازير رمضان، عشان يعملوا الدوريات والمباير، عشان يخلوا الناس ينصرفوا عن موسم الطاعة، عن تحصيل الحسنة، فيمكروا السيئة. الأولى نرجع كده بالتفصيل، ربنا يعيننا يوفقنا لما يحب ويرضى. قول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يا ما أكثر، اللهم ارزقنا يا رب كده شرح السيرة قريبا في أفضل مكان ترضى به عنا مخلصين. لسه قريبا واقفين مع 13 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين يمكروا علشان خلاص يروح صلى الله عليه وسلم مستراحه في المدينة. لا لا راحة في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إذا فرغت فانصب. حطمه الناس صلى الله عليه وسلم، قام منذ أنزل الله عز وجل التكليف يا أيها المدثر يا أيها المزمل، ما قعد، مضى عهد الراحة يا خديجة، عشان برضو يشوف مكر اليهود وممن حولكم من الأعراف، من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، عشان يشوف تكالب الأحزاب عليه ويتلفوا، ما فيش راحة، على طول مكر. فالمعنى الذي ذكره الطبري وغيره زي برضو ابن كثير، قال الذين ظلموا المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا فتنتهم عن دينهم. وهذا واضح جلي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، في سيرة من صبروا على الابتلاءات، وكم من مكر ظاهر ومكر خفي يمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه ربه تبارك وتعالى. أم من هنا ده بني النضير عايزة تلقي عليك راحة، يدبر له الأمر، افحر خندق بشورى مع المسلمين ويرد عنه الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. المكر بتاع مكة يمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا من كل قبيلة الشاب الفتي ومعه سيف ليطعن النبي، سيطعن النبي صلى الله عليه وسلم طعنة واحدة، فتفرق دمه بين القبائل. حينما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كأن السيرة ربنا يرزقني وكده أمامك بتفتحيها وتشوفي مشاهد مكرهم. هم أمنوا وهم بيمكروا المكر ده، لما اتجمعوا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، وكلامه لا بالشعر ولا بالنثر، كلام رباني، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نقول عليه إيه؟ نقول عليه شاعر، نقول عليه شاعر، نقول عليه كهانة، نقول عليه كاهن. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نقول عليه مجنون، نقول عليه إيه؟ إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. لو فتحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت مكر الكافرين وأهل الكتاب وغيرهم على من خالف الدين، كل مخالف دين التوحيد يمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ليردوهم عن دينهم. إلا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أنزل بهم النصرة، وأنزل بأعداء الله عز وجل العذاب. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أختي اللي بتسمع أعانها الله، يا ريت تقفلي المايك، احنا حين بنغلط الغلطة دي. الأخت اللي بتشتغل ربنا يعينها في المطبخ كده أو غيره، تقفلي المايك بارك الله فيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قول الله عز وجل في الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خاب وخسروا، وقد رأينا هذا الخسران عندما مكر الله عز وجل بهم. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. سبحان الله، سبحان الله. لما رأى الصحب الكرام يشفي الله عز وجل صدور قوم المؤمنين آثار مكر الكافرين في بدر، فشفى الله عز وجل ويشفي صدور قوم المؤمنين، فشفى الله غيظ قلوبهم من عدوهم. عندما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة العزة وهو منتصر في فتح مكة، عندما خرج منها باكيا: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وصور السيرة التي نشرب بذكرها، لكن الحمد لله نحن قريب عهد بها، اللي كانوا قاعدين يمكروا ويدبروا لأهل الإيمان من مشركي قريش ليردوهم عن دينهم، فكان كذلك عاقبتهم. يقول تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عقوبات أنزلها الله عز وجل عاجلة وفي الآخرة الآجلة على كفار قريش الذين أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذلك سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم من مكر الله له أن سادت له جزيرة العرب، أن قام النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته في إراسات موته في حجة الوداع ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة صبره ورد الله عز وجل لكيدهم في نحورهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المعنى الأول ما أجمله وما ألذه، لكن أتركه للسيرة. مكر المشركين من قريش بالمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني الذي عممه شراح الآيات قالوا: مكر أهل الإيمان واحتيالهم لإعقاع المؤمنين في السيئات من الأول للآخر. بقى سبحان الله، من أول ما تلاقي الآيات كده يذكر الله عز وجل، وأنا شرحتها بفضل الله عز وجل في قول الله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وإحنا بنقول اللهم صل على سيدنا كثيرا نفس الآيتين ثلاثة كده أو صفحة وإحنا بنقول على مكر الماكرين بالمؤمنين. فقلنا سبحان الله: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لو تفتكري لما عرفنا المكر إظهار الطيب وإبطان الخبيث، وهي ترجمة الخديعة يعني سبحان الله، والمكر يعود على صاحبه. قلنا تكلمنا عن المكر وعاقبته، ثم عشنا مع قد مكر الذين من قبلهم مع مكر بعض السابقين اللي هو المعنى اللي هنقوله النهاردة. قول الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال تعالى في سورة الرعد: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. مكر يا بشر، انتوا تعرفوا تعملوا حاجة؟ قل عزب شوال في آل عمران: ومكر الله والله خير الماكرين. كما تكلمنا هنا عن مكره لنبيه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. كذلك نتحدث سريعا عن مكر الله عز وجل بأعداء الدين في كل وقت. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أهلك من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا. اللهم أشغله بنفسه واجعله في حيرة من أمره، واجعل مكره وتدبيره تدبيرا عليه، اجعل الدائرة عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يمكرون بالإسلام: لأني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي، لأني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي، ولو كان الصليب على ذراعي لمدت لي ملايين الأيادي. اللهم تم علينا نعمة الدين وانصرنا والمسلمين. ومكروا مكرا كبارا يمكرون بأهل التوحيد. شباك الفتن دلوقتي كلمنا عنها، أعوذ بالله، شباك الشبهات دلوقتي وانتشار الإلحاد واصطياد الشباب ليردوهم عن دينهم. فكرة المكر قديمة عندما مكرت اليهود لعيسى بن مريم، عندما مكروا بزكريا ويحيى، عندما مكر قوم صالح، قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. مكر قوم نوح، كل الوسائل قبحهم الله. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. حال 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يمكرون، سبحان الله، ومكروا مكرا كبارا. لكن سبحان الله، قال الله سبحانه جل جلال الله: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وعلى ذلك فقيسي، ما مكر ماكر بأهل الدين إن مروده اختناصره. تكلمنا في هؤلاء الماكرين بدين الله عز وجل، الماكرين السابقين زي معنى الآيات اللي عدى، بل والله الآن الوضع الحالي متتهم غريبة ووحشة وما لقوش حد يصلي عليهم، مش عايز أقول الأسماء بقى، ربنا يريحنا من بيتهم كمان. مكر في دين الله سبحان الله. الله عز وجل في صورة ما أجلها وما أحبها إلى قلبي، لما أجي أشوف مكر الناس كده سبحان الله أحب أوي أقرأ في صلاتي بهذه الصورة، ما تنسيهاش. أما تحسي بالمكر للدين: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. مش راضي أقطع الآيات، بس استغفر الله شيلي كده قتل أصحاب الأخدود وحطي المظلومين دلوقتي، اعتقل المظلومين، سجن أئمة التوحيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون في الله لومة لائم، اتخذوا بسرعة قبل ما يقولوا كذا وكذا، حسبي الله ونعم الوكيل، قبل ما تيجي هيئة الترفيه وغيره اتقصت العلماء اللي مش هيسكتوا عن الحق. شيري كده القضايا القديمة وحطي بدلها القضايا الحديثة: قتل أصحاب الأخدود، سجن فلان، اعتقل فلان، طرد فلان، سحبت منه الجنسية ودعت عمل، قتل أصحاب الأخدود. وده إن شاء الله التخصيص في القرآن اللي هناخده في حديثنا عن رمضان، وهيبتدي الرمضان فعبينا في الثلاثاء القادم الساعة 8 إن شاء الله بإذن الله. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بالله عليك انت شيلي يعني سبحان الله، خصصي الآيات عشان مش عايزة اقطعها. سبحان الله، النار ذات الوقود، الحبس شديد، الفاقة شديدة، الحرمان شديد، سبحان الله، نصبوا له الأنصبة، أحاطوا بهم إذ هم عليها قعود. وعلى الآيات فقيسي وخصصي، قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء الثابتين الذين ينكر بهم وهم على الدين، قبض على دينك القبض على الجمر، يقبضون على الجمر، يصبرون يثبتوا. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بص بقى الآيات لما الوتيرة بتاعتها تعلى، لما العزيز الجبار يتكلم، لما المنتقم جل جلال الله يحدث، الآيات دي قوية جدا. جت قوية في إيه؟ في مقابل قوة مكرهم. من بطش بالمسلمين، من كاد لهم ومكر عليهم، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال فعال لما يريد. مكر ايه؟ تلتف حولهم وتقتلوهم وتسجنوهم وتؤذوهم، والله فعال لما يريد. إنما ما حل بهم رفعا لدرجاتهم وتمحيصا لسيئاتهم واصطفاء من الله عز وجل بالأجر العالي لهم، لكنه فعال لما يريد، قادر على إخراجهم، قادر على أن يجعل الدائرة على الكافرين، قادر أن ينصر الإسلام والمسلمين. وهذا الموعود الذي ننتظر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبحان الله، ألا تري ما فعل الله عز وجل بالجنود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الآيات جميلة لما تحس بالقهر في دين الله عز وجل. اقري آيات ده وخصصيها عليك، وستجدي ربك تبارك وتعالى بطشه شديد. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد، يا فعال لما تريد. اللهم امكر من مكر بالمسلمين، اللهم آذي من آذى المسلمين، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم اجعلهم عبرة وآية. حسبنا الله ونعم الوكيل. الإسلام المظلوم في كل مكان، لا أعني سبحان الله مكانا بعينه، بل قضية الإسلام في كل حتة، عند الغرب، عند الشرق، عند أهله. اللهم انصر الإسلام أيا كان، في كل زمان وفي كل مكان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء المكرة أفلا يخافون، أفلا يخافون ما ذكر الله عز وجل من صنيعه ومكره؟ عندك سورة الأعراف دي سبحان الله، لو عشت فيها. هي بدأت كذلك، بدأت بـ بـ بـ بـ بأن الله عز وجل قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نعمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ ما هدد الله عز وجل سبحان الله به الكافرين، لكن نوعت الآية، نوعت الآية في ذكر أولئك. ياه، ده حتى وهم في الاستراحة بيقيلوا الله عز وجل قادر على أن ينزل بهم العذاب. ايه بفتحي كده، سبحان الله سبحان الله كده، وشوفي بداية سورة الأعراف لما رب العزة تبارك وتعالى يخبرنا عن صنيعه بمكر أهل الكفر لأهل الإيمان. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. القرية اللي ظلمت ده هلكت، ولكأنها كانت على الأرض خاوية على عروشها، بئر خلاص انتهى، جف، ما عادش لحد، بئر معطلة وقصر مشيد، قصور ينحتون من الجبال بيوتا، قصور عاد، قرى ثمود المؤتفكات كيف مكروا بعد أن أنذرهم الله عز وجل فحل بهم المكر. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. آيات الأنبياء. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. إنذار الله عز وجل لهم بأن استمروا في مكرهم ليكونن مكر الله عز وجل أشد وأسرع لحوقا بهم. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. المعنى الثاني للمكر هو مكر أهل الكفر عامة بأهل الإيمان عامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. يقول تعالى في الآية أفأمن الذين مكروا السيئات. الفاء والواو إذا دخلت خلي بالك دي في كل القرآن الكريم على همزة الاستفهام. أنا عندي أفأمنة أمنة بتعمل إيه؟ بتدي معنيين. بتدي معنى إن الهمزة ده هي زي ما كنت زحلقت كده عن محلها فتقدمت الحرف وتقدمت الفاء والواو وصارت هي متأخرة عنهم وبذلك تقدمت لفظا عن محلها فصارت كما يقول الله عز وجل أجهل الذين مكروا السيئات استفهامية. أفأمن الذين مكروا السيئات يعني أفجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله عز وجل بالعقوبة. أو الثاني أن تأتي بمعنى أفأمن الذين مكروا السيئات يعني عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام. والمعنى الأولى الأولاني. يبقى لما بيجي الفاء أو الواو على همزة الاستفهام في القرآن الكريم في أي حتة على فكرة يعني مثلا آيات كثيرة سبحان الله قدمت أفلم يروا إلى ما بين أيديهم أفلم تكن آياتي تتلى عليهم أفنضرب عنكم الذكر صفحة. بيبقى فيها الوجهين الفاء والواو بتبقى عاطفة على ما بعدها من محذوف يعني مثلا بمعنى قول عز وجل أفنضرب عنكم ذكر صفحة أفنمهلكم فنضرب عنكم الذكر. قول عز وجل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم أفلم يروا أو يعني هل أعموا فلم يروا ما بين أيديهم اتعموا يعني. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم وهكذا. يبقى المحذوف زي ما قلنا هو سبحان الله في الواو والفاء لما تخش على الاستفهامية بتعمل ايه؟ تبقى زحلقة المحل يعني سبحان الله تقدمت على الفاء والواو وهي متأخرة فبتبقى بمعنى الاستفهام. اما المعنى الثاني فبيبقى قول الله عز وجل مثلا أفأمن الذين مكروا السيئات بالفاء بتبقى عاطفة على الجملة المصدرة بالاستفهام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما اجمل اللغة العربية. اللهم علمنا وفهمنا لغة القرآن حتى ان الانسان سبحان الله فهمه يتطور عن الآية اذا كان افهم لنحو اللغة لإعرابها لسبحان الله لبنيتها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المعنى الآخر بقى اللي عندنا المعنى الثالث وده الإسقاط على الواقع. معنى ينسحب على مكر السيئات بكل مسلم. الظلم عامة وطبعا ظلم الناس في دينهم مكر السيئات، يعني لا يشترط أن يكونوا أصحاب ظلم عظيم اللي هو الشرك ويريدون منهم الظلم العظيم، بل أصحاب مظالم ويريدون إلحاق هذه المظالم بإيه؟ بالمسلمين. وأنا قلت لكم إن دي الغرض الأساسي إن إحنا نفهمها ونعيشها، لأنها كترت اليومين دول. لو جينا نتكلم على رمضان قاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه لما سلسلة شياطين الجن وتركت شياطين الإنس، استطاع الإنس أن يقوموا بدور شيطنة الإنس مع شيطنة الجن، يجتذب الناس، نسأل الله العافية، في التمثيليات وأفلام وصيحات جديدة والتركي، وأعوذ بالله أعوذ بالله، إيه ده كل ده؟ كل ده عشان إيه؟ عشان يبعدوهم عن أيام النفحات، عشان يستغلوا أوقاتهم اللي المفروض يستغلوها في الطاعة، يسحبوا منهم أوقاتهم وأعمارهم في رمضان، فيصدوا عن سبيل الله، بدل قراءة القرآن سلي صيامك، بدل ما يروحوا يصلوا يصلوا ويقيموا الليل وتراويح تؤديهم إلى تهجد إلى قيام إعمار الثلث الآخر، يسحبوهم، يسحبوا أوقاتهم من تمثيلية الفيلم لمتابعة فيس لقضايا جديدة. أعوذ بالله أعوذ بالله، مكر مكر للسيئات. بدل ما الناس تلبس الحجاب وتلتزم به، يعني بيوت الأزياء العالمية طلعها، نسأل الله العفو والعافية، مهرجان كذا ومهرجان كذا، والأخصائي أخصائي الأزياء الفلاني وكذا، إيه ده كل ده؟ مسابقات في العري، مين اللي هيعري أكتر؟ ناس حيرة ماذا تلبس، والحجاب الشرعي واضح، رجالة بتلبس ستات لبس ستات، وستات تلبس لبس رجالة، وإيه اللخبطة اللي هما ماشيين فيها دي؟ رجالة بترتر وستات مدلدلة الهدوم، إيه ده إيه ده؟ حيرة. كل ده مكر. مضاد في الشعر، أين هي منها بالسنة؟ اذكروا بشباب الأم، اعمل يا ابن عرف الديك، اعمل قزع من هنا وقزع من هنا، اكتب اسمك بموس الحلاقة، يفضل ماشي حرف حاطط حرف الجي على على على دماغه من ورا، يعني خلاص يعني معلمينك حضرتك بهيمة، ما انتش عارف اول حرف من اسمك، يعملوه أقرع ويخلوا دي فيها شعر، الحرف فيه شعر او كل هو فيه شعر والحرف ده أقرع، ايه ده ايه ده؟ تقيل بالله، الوشم اللي ماشي ستات في جمالها في امر تجميلها، مكر شديد شديد قوي، كل ده مكر من الكافرين لإيقاع المؤمنين. أعوذ بالله، خافي على نفسك من الطرد من رحمة الله، خافي على نفسك فخسر، فخسفنا به وبداره الأرض، ما هي في أمن الذين مكروا السيئات، أي يخسف يخسف بلع الأرض للمخسوف، وقوع في أسفل الأسفلين، زي ما رب العزة تبارك وتعالى عاقب قارون عقوبات شديدة. بص تلاقي الستات لا حول ولا قوة إلا بالله، في إيه يا جماعة؟ بص كده ما عادش يعني ما عادتش تقعد تقولي ايه الملاعن مثلا، ما تعمليش حواجب، بتعمل حواجب خلاص بتشيلها حضرتك وتعمل تاتو ولا بتعمل وشم، لا خلاص لا حاجه الا بالله. الناس يعني انا عايزه يعني تطوير، ربنا يبارك فيها سمية لما عملت امام المرآة الكتاب بتاعها، ربنا يبارك فيها، دلوقتي في حاجات كتيره جدا، نفر واحده تسالني اقول لها انا مستغربه بس ادرس الاول ربنا يعلمني، لا بوتكس، لا حاجات كده كتيره جدا، ضوافر وحقن تحت الجلد ومشم ورجعها زي ما كانت صغيره، ايه ايه ايه الافكار دي كلها؟ ايه المكر بتاع اهل الكفر ده؟ ما انتوا عارفين ان اهل الشريعه ده محرم عندهم، ليست مرة واحدة بقت ثروة شعر وطويلة، ايه مرة ايه يعني ما شاء الله زرعت شعر، لا مش زرعت شعر، اكستنشن ووصل وبلاوي، محتارين في ايه؟ قاعدين ينكروا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم مكر تلو المكر، علشان يفسدوا عليهم، يفسدوا عليهم دينهم. خليكي بقى على بصيرة بدينك وتعضي عليه، ألا تخافي ما أوقعه الله عز وجل لأولئك، دي عقوبات شديدة جدا سبحان الله. المعنى الثالث وهو المعنى الشديد، إن يمكر بالمسلم لإيقاعه، ربنا يعافينا، في المحرمات، لإيقاعه في المعاصي. انا مش فاهمه يعني. سبحان الله، ما ربنا عز وجل حرم الخنزير، ورب العزه تبارك وتعالى حرم الكحوليات، تقعد تنكر ليه وتلف تسميها بغير اسمها؟ دلوقتي عندنا حسبي الله ونعم الوكيل، انا صدمت، المحل اللي كنت بقول لكم ده ملخص ازاي وكده بيبيع خمره وانواع السجاير وحاجات لا حول ولا قوه الا بالله، بقى خلاص بقى له فروع في المنصوره. سموكينج ده اسمه زفت لا حول ولا قوه الا بالله. وتلاقي العيال داخلين عليه، ببص كده ماشي، سيبنا من الشوكولاتات الغاليه المستورده، اه حلال، هو ايه اللي بيبيعه ده؟ هي ايه البلاوي دي؟ بيمكره. تلاقي من تحت لتحت كده الشباب، اللهم احفظهم استودعك ذريتي وذريات المسلمين في حفظك، العيال اللي هيروين وكوكايين واسماء تانية ترمادول الى حقت اللي بيقول كل ده مكر. قولي كميه الهيروين اللي داخله البلد كذا، دخلت ازاي دي؟ عشان يضلوا الشباب، مكر. ربنا يقينا السوء. أهداف لتحطيم القواعد والقيم عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول يا ابني، يقولك استهتار بالأمة، السمك مذبوح على الشريعة الإسلامية، هو السمك بيتذبح؟ الحمد خالي من شحوم الخنزير، أنت بتقول خالي ولا خالتك ولا أنت بتضحك على مين؟ إيه الهدف؟ تحطيم الأمة، تمزيق الدين. ربنا يعافينا، الإعلام وغيره، المكر اللي هم شغالينه دول بسياسة مرتبة ممنهجة، انت بتيجي على ثابت ثابت وتضربه، تضرب الصحابة وبعد كده تضرب نصوص السنة وبعد كده تتطاول على فهم مغلوط وآراء مرجوحة لكتاب الله عز وجل. شفت التطاول وصل لإيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، مكر. ولذلك كانت فيه يعني، انا ما بمشيش قوي ورا كلام حد الله العالم، عشان كده مش هقول اسماء، لكن قالوا البرنامج الفلاني والبناء الفرامج الفلاني ده مدفوع له، مدفوع له كذا ومدفوع له كذا، ليه؟ لتخريب عقول الشباب. خلي بالك بقى، هيمكروا ويمكر الله. أفأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض تبتلعهم او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ والله ما يعرفوا منين، من أبنائهم، من أزواجهم، من نفوسهم، من خلية سرطانية تتقلب عليهم. ما انت ياما تكلمت بالباطل، خد بقى سرطان حنجرة أعوذ بالله تعاقب بيه. ما انت ياما طلعت لنا بآراء وفيلسوف سيادتك ومفكر عالمي، نفسك اللي قعدت مع نفسها كده، طب يلا اهو خد مرض نفسي، يا حي وقيوم برحمتك استغيث فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. حاولت تدمر ابناء المسلمين وبيوتاتهم المستقره، طيب يلا فشل في الزيجات وفشل في تربيه الابناء ورأت اعيننا. ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، خلي بالك بيجي من حيث يخاف ومن حيث لا يشعر، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. وهم ماشيين كده اهو أمنين تماما، يتخذوا ويصوب إليهم سهم من الله مسموم فيصيب موطن المقتل فيحيق عليه، يحيق المكر السيء بأهله. أو يأخذهم على تخوف، أيوة خلي بالك إن بيبقى في قلوبهم خوف شديد جدا جدا، أصل الأمن ده من الله، لا يأمن إلا المؤمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عاش أيام لما طلع علينا يقول ما فيش إسراء ولا معراج ويتطاول، عاش أيام رعب، ما حدش خلى دمه مهرق ولا حاجة، بس بعض التهديدات جمدته، جمدته في مكانه، رعبته، بشر رعبوه، أمر رب البشر. ما تخاف، والهبل اللي وراي يقولوا ما تخافش من الإرهابيين، احنا معاك، مش هيعرفوا يصلوا إليك. هو احنا حد هيصل إليه؟ ربنا عز وجل هو اللي ليس لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يهلكه من حيث لا يشعر، وهو خايف أو هو آمن. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. بيمشي كده بكام بودي جارد، ما عرفش يعني، تغمض من خوفه، لكن رغم هذه المخاوف مكر. والله عز وجل سيؤتيه جزاء هذا المكر. سبحان الله، نهاية غريبة، آية ترهيب، آية وعيد، إلا أن ختامها يفتح الباب لكل من أراد أن يعود في مكره وينضم للصف الآخر، الصف المؤمن، ألا يمكر على الإسلام بل يمكر له، ألا يكون في الصف المضاد. فإن ربكم لرؤوف رحيم. تحس إن هي كده لشديد العقاب، ذو عقاب أليم، عزيز ذو انتقام. الآية الصعبة ده جت فإن ربكم لرؤوف رحيم. كيف لا؟ وقال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. للكافرين، للكافرين. كيف لا وقد فتح الله عز وجل لعباده المؤمنين؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. صفحات جديدة، حتى أهل الكفر يستطيعون أن يفتحونها مع الله عز وجل إذا ما أسلموا. أهل الباطل وأهل السيئات، فنانين والفنانات والإعلام والبلاوي والخطط اللي عايزينها، إذا ما عادوا إلى الله عز وجل بتوبة نصوح فهم مخاطبون بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله. إذن فإن ربكم لرؤوف رحيم. الله. ويا جماعة قول الله عز وجل إن ربكم لرؤوف رحيم، قول جميل كده. طيب اسم الله عز وجل رؤوف، اسم الله عز وجل الرحيم. بلاش بقى الناس اللي عايزة رحمة في ربنا تقولك إيه استغفر الله استغفر الله يا حنين يا رب، خدني في حضنك يا رب، إيه الحاجات الغريبة دي. فيعني سبحان الله، لنا في أسماء الله عز وجل التي تدل على رحمته، رحمن، رحيم، بصير بالعباد، لطيف، الله لطيف بعباده، ما يغنينا عن الألفاظ لا حول ولا قوة إلا بالله التي تجعل الإنسان يخرج عن الضبط في المعتقد، يخرج ربنا عافينا بتسمية الله عز وجل بأي بغير اسمه أو وصفه بما لا ينبغي له. إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال الله عز وجل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. هي الناس اللي بتنكر ده ما شافوش الاستجابات، حسن الاستجابة من كل المخلوقات، حسن الاستجابة بل أفضل الاستجابة. فالسجود مختلف، السجود اعتراف في ذل بعظمة الخالق وجبروته وكبرياؤه. هم ما شافوش الناس اللي بتسجد، سبحان الله، ما شافوش الروحانيات التي تكون بين الساجد وبين ربه، بين المؤمن وبين ربه تبارك وتعالى. ده كل حاجة بتسجد. فالله عز وجل نقلهم من أمر المكر العظيم في الوعيد إلى أمر السجود والخضوع له العظيم في الوعد لمن قام به. ولذلك سبحان الله من أصدق درجات العبودية وأظهرها وأصدق دلائل الإذعان والخشوع والافتقار إلى الله عز وجل أن يخير العبد ساجد، انطراح بين يدي الجبار، تعفير للوجه وتمريغ للأنف وتجرد من أوسمة العظمة حتى يخر لربه تبارك وتعالى ساجدا من غير فخامة ولا زعامة، كامل الخضوع. سبحان الله، أعذب منظر، تنشرح له الصدور وتلذ به النفس أن يرى العبد ساجدا وأن يستشعر ما رزقه الله عز وجل من سكينة، اللهم لا تحرمنا، كأنه يسكب العبرات فتنزح الأهاط ويطرح الحاجات بين يدي رب البريات في دعوات طيبة. إمتى وهو ساجد؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم اشفي أختي سمية وردها للسجود، اشفي ركبتها وركبتي وكل مسلم، لا تحرم محروما يا رب العالمين من السجود، رده مرة ثانية، حاجة كده يا ربنا ما يحرمك. رب العزة تبارك وتعالى بيقول إيه؟ هم العالم ده إيه؟ اللي بيمكروا المكر ده هو وبعيدين عنه دول، ما شافوش الخالق المخلوقات من حواليهم بتسجد إزاي؟ أولم يروا، أولم يرى هؤلاء الذين يمكرون لإيقاع الناس في السيئات، الشرك والكفر والكبائر، الشهوات والشبهات وما ذكرنا، أولم يروا إلى الأشياء التي خلقها الله؟ لها ظل يتراجع عن اليمين والشمال، يتفيأ ظلاله، يعني يتراجع يدور هنا وهنا، يتفيأ ظلاله، يتراجع ظله عن اليمين طارة وعن الشمال طارة. في أول النهار له وصف، وفي وسطه له وصف. فأول النهار بيبقى طويل، وبعد كده يفضل يتقلص يتقلص حتى يثبت وقت الزوال، وبعد كده يتراجع ويقصر. الظل اللي احنا عارفينه، الظل ده جماعة تفتحوه كده في سبحان الله، إن كنت شرحته معاكم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة ومن الليل فتهجد بك، كنا شرحناها فضل عز وجل في سورة الإسراء قبلها على طول. لو جبت هذه الحلقة هتلاقينا الحمد لله بمين شرحين مواقيت الصلاة، ومواقيت الصلاة الأصل فيها مش الموبايل اللي ماشي يعمل إشارة قبلة، لا الظل لي كده سبحان الله، وقت الظهر، وقت الضحى، وقت الظل، واستغفر الله، وقت الضحى، وقت انتهاء الضحى، وقت الظهر، وقت سبحان الله العظيم، وقت العصر وغيرها مثليه لما شرحنا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله واحده كانت معايا ربنا يبارك فيها بتقول لي انا جدتي كانت تصلي بالظل. قلت لها يعني ايه حضرتك هي بتقعد تحسب كده؟ قالت لي لا، كانت بتقعد على العتبه بتاعه الباب تقول لهم اهو الظل بدم كده، هي خلاص وقتت يعني ثبتت المواقيت على كده. اسال لي يا ولد الظهر، ده الشمس جت عند العتبه، الشمس قبل العتبه يبقى ضحى، والله من بقها الشمس على العتبه يبقى الظهر، الشمس عتبه الباب يعني، الشمس بعد العتبه سبحان الله لغايه المكان الفلاني عند بيتها يبقى العصر. تقول لي قاعدة تقرأ قرآن وتستغفر وتبص على الشمس تجيب ضحى، تبص على الشمس تجيب أوابين، تبص على ظل الشمس تجيب الظهر حاضر، تبص على على على سبحان الله العظيم على الشمس تجيب العصر، تقول أهو هيأذن يأذن سبحان الله. ارتباط الناس بالصلاة وبالطاعة، حياتها كانت قائمة على كده. مهم أن أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، والظل ده آية من آيات الله عز وجل، والظل كما وصفه الشرع في ظل ظليل وظل غير ظليل. الظل الظليل ما جعله الله عز وجل ظلا ظليلا، في الجنة ظل حقيقي ظل عرش الرحمن، ظل المؤمن، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ظل ظليل وندخلهم، أسألك من فضلك، وندخلهم ظلا ظليلا. في ظل تاني لا يستظل به، انها ترمي بشرر كالقصر، لما ربنا عز وجل تكلم في سوره المرسلات لا ظليل ولا يغني من اللهب، مع انه ظل لكن لا ظليل. ظل الدنيا ظل الاشياء، خلق من خلق الله عز وجل، نفعنا الله عز وجل به عشان الناس تظل من الشمس، وكنا وهنقولها برضو في سبحان العظيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا، هتيجي باذن الله عز وجل في سوره النحل ونبقى نتكلم عن الظل شوية، فهنعديها دلوقتي سبحان الله. لكن الظل مختلف، ظل ظليل، ظل غير ظليل، ظل دنيوي أجره الله عز وجل لمصالح العباد. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، حركة الظل زي ما قلنا تستخدم في الشرع وفي غيره لمنافع الناس، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. كل حاجة بتسجد، كل حاجة بتسجد لله إلا الإنسان، وكل حاجة بتذكر، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولماذا إذا كان هذا حال كل المخلوقات لا يسجد الإنسان؟ قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يسجد لله من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. تأملي كده عندما يسجد لله عز وجل كل الكون مسبحا لله عز وجل ساجدا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. أصل الناس خلاص بقت في ندرة، في ندرة من السجود، بقت من علامات الساعة إن إنسان يتمنى السجدة، تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، ولا توجد لمن حرم منها. سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب، كل اللي يدب على الأرض، كل المخلوقات. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، قال وهم داخرون، وقال في الأخرى وهم لا يستكبرون. ليه؟ لأن السجود أصلا من أعظم مظاهر الذلة والصغار والخضوع والانقياد للرب تبارك وتعالى. والذلة هنا فيها عزة، والصغار فيه مفاخرة، والخضوع فيه حسن استجابة. يعني هي ليست في أمر السجود مذمة، ما تقولي فيها موضع ذلة، بدم لله يبقى عزة، أنت وضع لله رفعة، ذلة وصغار وخضوع وإذعان لله عز وجل. كل دب تدب على الأرض تسجد لله عز وجل، سواء كان طواعية أو كان قرها، طواعية رضا بالله عز وجل أو كرها فيجري فيهم قضاؤه بلا امتناع بأمره النافذ أن يسجدوا لله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل، ما هو سبحان الله هنا سجدا لله، أم قال بقى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دبة، ليه؟ زيادة عن الظل. وذكر الله عز وجل على الملائكة فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقال عنهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يخافون ربهم. هذا الذي دفعهم للسجود مخافة الله عز وجل، سواء كانت الدواب أو الملائكة، والخشية لله عز وجل لا تقتضي أنه سقط في منكر صنعه. ما الملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ما الملائكة من نور تطيع الله عز وجل في غير مقابل، فلا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج وغيرها، ولكن جعلها الله عز وجل طواعية تسجد. فيكون السجود رهبة وخشية وخوف من الله عز وجل، حتى لو لم يكن الإنسان مقترفا لسيئة تجعله يخاف، فما بالك إذا كان إنسان صاحب زلات ويحتاج أن يخاف من هذه الزلات. وذكر العلماء أن من فوقهم تحمل عدة معاني، قد تكون الفوقية وفوقية المكان، لأن الملائكة في السماء أطت السماء وحق لها أن طائط، أو فوقية القهر والغلبة، فرب العزة تبارك يخافون ربهم من فوقهم، والأقصد لا إله إلا الله اللي هي الفوقية لله، استغفر الله، الفوقية لله. أمنتم من في السماء؟ زي الجارية لما رفعت يدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. الفوقية المكانية، الرحمن على العرش استوى، أو وهو القاهر فوق عباده، الفوقية من القهر والغلبة، وكل صحيح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى ويفعلون ما يؤمرون، أي يمتثلون أمر الله عز وجل ويجتنبون نهيه. إذن أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، هذا الخلق سجدا لله عز وجل وهم خاضعون. ولله يسجد كل المخلوقات اللي في السماء وفي الأرض، وكذلك الملائكة، خوفا من الله عز وجل. دعونا نتكلم عن نعمة السجود بعض الكلام الذي يراغبك فيه. اللهم ارزقنا. والله حس كده، يعني أنا قرأت لسه على الفيس كلمة دي سمية، وسبحان الله يا رب ردها للسجود ورد المسلمين كلهم للسجود. يا جماعة السجود ده حاجة كده، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الروحانيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. الله، من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة. واحد قال أجرين، ونص رواية تانية قال التلاتة، حسنة ومغفرة خطيئة ورفع درجة. الله أكبر، ما أعظم هذا الأجر المتأمل. اللهم عوض المبتلين، إذا مرض العبد أو سافر كتب له كأنما كان صحيحا مقيما. السجود يا جماعة كفاية كده أن دي هدية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ربيعة بن كعب، لما قال له سلني يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده الوهر له تمن. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود تبلغك مش هقول الجنة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عجيب للي عنده طلبات وهموم وكروب ولا يستعين على انشراح صدره وسلامة نفسه وإزالة معضلات حياته وتنفيس كرباته وتفريج همه وإزالة المحن عنه كل ابتلاءات بالسجود حينما يقترب لله عز وجل بطاعته، فيعرض عليه كل مشكلاته. كلا لا تطعه واسجد واقترب، يقرب من ربنا عز وجل ويدعي. تخيلي كده الآية الجميلة اللي كنت عاملها محاضرة كاملة، كانت محاضرة لعلاج بعض الأمراض النفسية، لأني بصراحة كنت سمعتها فقلت أبلغها لأني عجبتني جدا وزالت هموم نفسي. قول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضيق صدره جدا جدا جدا من المكافرين وقضية الرسالة، فربنا اداه سبحان الله روشتة لكل من أراد أن يزيل ضيق صدره. كنت مسميها روشتة، يعني تعمل إيه عشان صدرك ينجلي؟ فسبح بحمد ربك، ذكر الله. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أتكلمت شوية عن الذكر سبحان الله. أول حاجة فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، ومنها كسرة السجود الذي يكون في الركعة. عندك القراءة مرة، الركوع مرة، إشمعنى السجود مرتين؟ حاجة الإنسان لتكراره في الركعة الواحدة، الفوائد الجمة اللي هيحصلها منه. وكن من الساجدين واعبد ربك. العبادة، العبادة بتشيل ضيق الصدر، العبادة بمختلفها. تروح كده تعبد ربنا، تطلع صدقة، تبص تلاقي انشراح في صدرك سبحان الله، تكوني في تفريش كربة فلانة، تلاقي ربنا عز وجل نفس عنك كربة. تقولي أنا متضايقة أو أنا مقومة أو مصوحة، هصوم النهاردة. العبادة بفضل الله عز وجل تيسر للعبد انشراح الصدر. بص كده تلاقي الحمد لله بأمين لصائمي فرحتان، أو انتشاء النشوة اللي بتصيب القلب عند تحصيل الأجر. قبل ما تفطري كده تلاقي الحمد لله بأمين، ده أنا كنت أفطر، ده أنا كان مزاجي وحش كنت أفطر، لا الحمد لله صبرت وصمت. انتعاشة الروح ساعة الفطر العبادة. فكانت قول عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك، واحد كن من الساجدين، اثنين اعبد ربك، ثلاثة. أنا بقى في إيه؟ في السجود، ولله يسجد. السجود يا جماعة من أفضل أسباب انشراح الصدر. كانوا قاعدوا يقولوا حبة فزلكات كده، إن الطاقة السلبية بتخرج، وإن سبحان الله جسم الإنسان ومخه بيعمل دايرة مع الأرض لتفريغ الشحنات. ما علينا، شكرا أيها العلم الحديث. لكن سبحان الله إزالة الهم والكرب والثبات على الحق كله سبحان الله بين يدي الله عز وجل يمنحه للساجد. كمان سبحان ربي عظيم، اللهم اجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من أعظم الآثار والبركات في فضائل المصلين الساجدين أنهم يبعثون يوم القيامة، يعرفهم نبيهم، اللهم ارزقنا شفاعته، أنهم مبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء ومن آثار السجود، منورين كده، مضيئين، مشرقين. آثار الوضوء لا تحرقها النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأرضاه، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث اللي بيقول كده: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، لما يخش بعض أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثار السجود. الحديث صحيح جامع. الغر المحجلين يعرفوا، وكمان الحديث ده فضل عز وجل النار ليس عليها لمواطن السجود سلطان. كذلك إرغام الشيطان، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، أعوذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السجود موضع القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء واسجد واقترب. عارفة لما تيجي كده تكلمي عن المقربين، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. العبد يتقرب إلى الله فيصير بين المقربين، وما يزال عبدي يتقرب إلي من بالنوافل حتى أحبه. في حاجات لما تيجي كده تقرأي كده في الواقعة، أجور المقربين، في حاجة كده لما تلاقي صفوة الخلق، في ناس سبحان الله ومن دونهما جنتان، وفي ولمن خاف مقام ربه جنتان. الفريق العالي هم درجات عند الله، درجات العلا بيبقى لها أعمال خاصة تبلغ الشخص هذه الدرجات العلا. يبقى منين؟ من المقربين زي ما قلت لك كده، التقرب إلى الله عز وجل بطاعته، الإقبال على الله عز وجل عامة، وأن يأوي إليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يبقى من المقربين. كذلك الرجوع والعودة السريعة إلى الله، الأواب المنيب. إذا تقرب إلي عبدي زراعا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب إلي كلما يتقرب ربنا يقرب أكتر، سبحان ربي عظيم وأعظم، حتى قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، القرب. طب إيه بقى أبقى من المقربين إزاي يا رب؟ قبل ما من عباد الرحمن، أبقى من الأبرار، قبل من المفصيل العالي ده إزاي؟ اتخذي من السجود طريقا إلى تحصيل القرب من الله بالقرآن فاسجد واقترب، وبالسنة أقرب ما يكون العبد من ربي تبارك وتعالى وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا نحو الدعاء ونحن سجود استغلالا لهذا القرب. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. هو ليه في سجود ناس بتقرب وناس ما بفرقش معها قوي؟ يا جماعة سجود عن سجود، لولا إن شاء الله هكلمه في رمضان في القيام، اللهم لززنا بالصلاة. أنت بتقولي إيه وأنت سجدة؟ بتجري ولا بتقولي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتقولي سبحان وأنت بتنزهيه الأعلى وأنت تستشعري عظمته، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تقري. بتقولي إيه غير لما تخلصي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى؟ بقول تاني، أيوة قولي اتنين كمان عشان يبقوا خمسة، اتنين كمان عشان يبقوا سبعة. ما تقوميش كده، قولي اثني على الله بخير ما اختار بأدعية السجود، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، كمان خليهم سبعة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. طلعي في المد بتاع سبحان همومك وانت مرمية على الأرض بتقولوا له غسني، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم قولي المأثور، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. استشعري العظمة العلو، رب الملائكة ده كفاية سيدنا جبريل، الروح حموم الملائكة وسيدنا جبريل خاصة. استشعري عظمة الملأ الأعلى، حاولي جانب روحاني يتحرك كده. اذكري طارة، اذكري عظمة الله، اذكري فقرك وحاجتك، فقرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما الإنسان كده يخضع وهو يرى بين عينيه، مرة يحاول يستشعر عظمة الله، ومرة يرى بين عينيه ذنوبه، ومرة يسأل الله عز وجل خير ما عنده. فكان صلى الله عليه وسلم يقول هو ساجد: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. دي جميلة قوي، نفسي أبقى أفسرها. أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. استشعري كده، وبعد كده اسألي مرادك من الله عز وجل. عايزة ايه؟ نفسك ايه من ربنا؟ اسألي جنده، استعيذي من ناره. لا تتعجلي على نفسك حتى تسكن السكينة قلبك، حتى تنتعش روحانياتك. اللهم ارزقنا. قال تعالى سجدا لله وهم داخرون، قال تعالى وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سجود التلاوة. الحمد لله رب العالمين، احنا وقفنا مع بعض على سجود التلاوة قبل كده، لما قلنا في آية مريم، واحنا من فضل عز وجل بنفسر مريم، والحمد لله مين ما فيش في السجدة في الكهف، خدنا فضل عز وجل السجدة كذلك في الإسراء. ولكن طالما تكررت السجدة نكرر المعلومة لعل الله عز وجل أن يجعلها تستقر بالتكرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجود التلاوة دي أنا قلت لكم إن هي فرصة عمر، أنا بسجد لما أجي أصلي صح؟ فلما تبقى عندك الدورة وتسمعي كده حد بيقرأ استجدى وسجد، رزقك ازاي تسجدي الله وانت عندك الدورة. بقالي زمان ما سجدتش، نفسي يجيلك رزقك، خد الجمال ده بقى انتعشي بيه. لما تبقى كده هو مشروع سجدتين في الركعة، يجيلك سجدة تلاوة هدية كرم من الله، انزلي اسجدي يطلع تاني ركعتك بثلاث سجدات، جات لك آية فيها السجدة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد داخل الصلاة وخارج الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قرأ سورة النجم، قرأ بس فسجد فيها وسجد من كان معه. وكذلك في الصلاة لما بيرافع قال صليت مع أبا هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قيام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع به عند الحوض. فسبحان الله، تسجد كذلك في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، كانت فريضة أو نافلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه السجدة، سجدة التلاوة، زي ما قلنا بيتغاظ لها الشيطان جدا، فيعتزل يبكي حين يسجد الساجد. فعلينا أن نقيم هذه السنة، إن كان حكمها سنة وليست واجبة، إلا أنه سبحان الله مشروع سنتها بس سبحان الله، إلا أنك أسرعي بفضل الله عز وجل إذا ما يسر لك الأمر للسجود. وما فيش بدائل عنها، الناس اللي تقول لك إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، أو أعمل كده وخلاص إشارة تومئ، ليه؟ هي لا تخديها لا تعملي الأجر، لا ما تعملهوش، ما تعوديش بقى تعملي إيه ربنا عافينا بدعة بغيرها بابتكار غيرها غير مشروع ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء غريبة جدا سبحان الله، الناس بتعرف والله بتعرف حاجات كتيرة جدا، وأغاني وأناشيد، وحتى لو احنا قلنا في أمر الملتزمين بص تلاقي ماسكة سنخوض معركنا معهم قمر، قاعدة تحفظ كل حاجة. أما الأذكار الموظفة أو الأدعية اللي داخل الصلوات أو خارجها تلاقيها مقصرة فيها. فإحنا لو قلنا مين ده ربنا يبارك فيكم مين حافظ دعاء السجدة، تبص تلاقي أنا بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وخلاص ماشي تجزئ. بس ليه يعني ما احفظ الأدعية الموظفة دي؟ ليه يعني ما تمسكيش كده حصن المسلم ده او صحيح الاذكار للشيخ مصطفى في جيبك، زي ما انت حاطه المصحف حطيه كده في شنطتك، راحه جايه في اي وقت طلعي الادعيه المذكوره وقوليها. انت عارفه ان مشكله الناس اللي بتخلي العبادات روتينيه انها ما بتغيرش، ما بتغيرش الدعاء بتاع الاستفتاح، ولا بتغير الدعاء في السجود، بتقوله روتين، تقولي السلام عليكم ورحمه الله، والله ما اعرف انا قلت ايه، انا صليت وخلاص، هتلاقيني قلت لانه روتين. لكن لما تخرجي بره المألوف من الاذكار بتاعتك وتقولي فضل عز وجل اللي انت حافظاه، هتستشعري المعاني الموجوده في الاذكار، هتصدقي القول لانك فاهمه بتقال ايه وبتقوليه صح في مكانه. فسبحان الله، ما المانع انك تحفظيه؟ ومش بقول عليها بس، وتحفظي بقيه الاذكار برضو المختلفه وانواعها. هاتي كتاب ربنا يجعلها فتحه خيط عليكي، هاتي كتاب حسن المسلم وحطيه في شنطتك، انا بحب يبقى شنطه فيها رقية الشرعيه والدعاء من الكتاب والسنه وحسن المسلم. وطول ما انت ماشيه بقى فضل عز وجل طلعي دقيقتين كرري الدعاء ده، تبقي فضل عز وجل قلتيه وحفظتيه ده وده وده. لان في كتير جدا ما بيذكرش ربنا عز وجل الاذكار الموظفه لعجزه عن حفظها. احفظيها. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن، أصدى سجدة التلاوة، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله. وفي أدعية أخرى كذلك، بس بقى يعني بلاش الكلام الغريب اللي بتحط لا حول ولا قوة إلا بالله معاها ولم يصح، يعني مش عايز أقول الباطل. طيب، شروط سجود التلاوة، الأمر فيه فضل عز وجل متسع. الفقهاء منهم من اشترط للسجود الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، لكن الحمد لله من عارض الكثير من العلماء لعدم وجود الدليل. فسبحان الله، حتى بتسجدي في الدورة، فبتقومي حتى بتسجدي بما تيسر وانت على وضعك كده هو، من غير ما تكوني لابسة حجاب ولا غيره، سمعت الآية واللي قدامك سجد، تقومي نازلة فضل عز وجل سجدة، سجدة في أي اتجاه، سجدة بأي لبس، سجدة من غير طهارة، سعة من الله عز وجل. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. في ناس برضو لا تعرف حكم التكبير، بتقوم مكبرة وتسلم. لا، احنا قلنا ان هي ملهاش شروط الصلاة، يبقى هي مش صلاة، يبقى اللي بكبر واللي بسلم، ما هو انا لو كبرت يبقى انا كده قلت ان هي صلاة، ومش هتنفع حائض تصلي ولا كشف شعرات تصلي اين زينة الصلاة ولا غير متجهة للقبلة تصلي. فاللي خد بالتسهيل ده هو اللي يجعله يفهم انه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير ولا تسليم، لانه لم يثبت على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البعض، وده اللي قال ان هي يعني ان اشترط لها مال الصلاة، اللي كان اتخذ عموم قول النبي، علوم عموم فعلة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله بإذن الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا لوجهه خالصا، وأن يرزقنا عمرا مديدا وعملا رشيدا يا رب العالمين، وعيشا رغيدا. إن شاء الله بإذن الله، أسأل الله التوفيق. من أول الأسبوع الجاي هنفضل بقى يدوبك كده، احنا متأخرين كمان، هنسخن كده بإذن الله عز وجل عن الأيام الفضيلة والنفحات. فبإذن الله عز وجل هبدأ، هو الحمد لله رب العالمين أعلنت دار الإفتاء إن كل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يبارك فيكم كده، ويعيد هذه الأيام علينا عوامة عديدة في أزمنة مديدة ونحن طائعين. إن يوم أول شعبان بإذن الله عز وجل بكرة يوم الجمعة، خلي بالك احنا هنتكلم عن شعبان، بس شعبان بترفع فيه الأعمال، معرفش مين اللي صحيفتها أعمالها هترفع قبل الدرس. انشغلي بحالك من أول ما يبقى النهاردة ليلة أول ليلة لشعبان، يا عالم صحيفتك هتترفع إمتى؟ أكسري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الخميس، وبنية يغفر لك ذنبك، علشان تنظفي الصحيفة من أولها عشان تطلع طهرة. وإن شاء الله بإذن الله يوم السبت درس الحديث هناخده عن الحديث فالله عز وجل الذي ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مالي أراك تصوم حديث شعبان، عشان نستقبل شعبان ونبقى عملنا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم له سنن زمانية لابد فالله عز وجل أن نقف عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها. فدرس الحديث إن شاء الله هيبقى عن شعبان، وبعد كده لو ربنا كتب لنا حياة كمان هيبقى يوم الثلاث إن شاء الله بإذن الله دورة عن الاستعداد لرمضان، نسائم رمضان فضل عز وجل ونفحاته وروحانياته. أسأل الله عز وجل نجدد إيماننا وإيمانكم. احتمال أواصل الحديث عن رمضان من أول الشهر الأخر فأخذ الخميس برضو معانا، واحتمال أسيبه تفسير زي ما هو، لأن القرآن هو زي ما قلت كده الأخت السائلة المرة اللي فاتت، سبحان الله هو الوسيلة وهو الغاية، يعني أنا يعني وسيلتي في التزكية القرآن الكريم، وغايتي أن أحصله متدبرة فيه زاكية النفس، فهو الاثنين في آن واحد. فاحتمال أسير في في في النحل عادي علشان هي نفسها بيبقى فيها تزكية للنفس، فأنا عايزة بين يدي رمضان أزكي نفسي، عايزة حمد بمين أعرف أقف إزاي على آيات القرآن في رمضان. فالحمد لله من اللي احنا عايزينه موجود في ايه، موجود في اللقاء اللي هو الوقوف على على القرآن الكريم. ماشي، ممكن يمشي معانا او ممكن اخليه كمان تبع انجازنا في دورة القرآن الكريم اخليه تبع الايه، تبع الدورة. بس سبحان الله هي في ذهني كده الحديث عن شعبان في الاحاديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا معانا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الثلاث ان شاء الله باذن الله هيبقى هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى دوره الاستعداد لرمضان نسائم رمضان. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله عنا خيرا. تحت امر اي اختي عايز اي حاجه.